الراديو 90-90 هواها مصر. المادموزيل ساشا باراك. ساشا هي مراهقة أمريكية من أصول أفريقية. ساشا أبوها وأمها كل سنة من طفولتها وهم بيقضوا عطلة الصيف في جزيرة قريبة من السواحل الأمريكية. أم ساشا تحس إنها كبرت وعاوزة تعتمد على نفسها، فتقرر تسبق عيلتها للجزيرة وتشتغل في أجازتها الصيفية على نفس الجزيرة. وفعلاً ساشا تبدأ وظيفتها فين بقى؟ في مطعم مأكولات بحرية. بتشتغل إيه بقى؟ جرسونة. والله جرسونة، تنزل أوردرات وتمسح ترابيزات، وبعد الناس ما تخلص أكل تحاسب وتاخد بقشيش. بتاخد كام بقى؟ 12 دولار في الساعة زيها زي باقي عمال المطعم. ساشا مين بقى؟ ساشا باراك أوباما. أيوان، بنت باراك أوباما شخصيا رئيس أكبر دولة في العالم، أو النعمة زي ما بقول لكم كده. بنت باراك أوباما قررت قبل ما تستمتع بأجازتها السنوية مع أهلها وتبلبط في المية تنزل لسوق العمل وتكتسب خبرة وتحتك بالبشر. ليه؟ أبوها مش قادر على مصاريفها ولا أمها مش لاقية حق الكراتين؟ لا طبعا، نهائي. البنت عارفة إنها ضروري تحتك بالحياة العملية لأنها بطبيعة الحال، ونخلي بالنا من طبيعة الحال دي، بطبيعة الحال هتبدأ حياتها العملية آجلاً أو عاجلاً لوحدها، ولازم هتحتاج خبرات سابقة. وهناك في بلاد برة بقى بيربوا العيال والعياذ بالله على الحاجات الشر برة وبعيد كده، اسمها الاستقلالية، أو ربنا الاستقلالية زي ما بقولك كده، زي ما بقولك كده، اللي هو يعني مش كمنا بكتة مرج في القصر العيني بتتولد بالحقنة في اليمين والمحلول في الشمال، ولا يشركش أبدا إكمن الحاجة صحفية قد الدنيا إن بنتها تبقى محررة باب فتح المندل وضرب الودع في ذات نفس الجورنال اللي ماما رئيس تحريره، ولا يا أخويا عندهم شرط إن ابن المخرج يبقى مخرج وابن العسكري يبقى أمين شرطة اسم الله. إحم، ولا بنت أوباما بقى، ولا بنت أوباما تبقى لمؤاخذة رئيسة جمهورية اسمها إيه اللي هناك دي، ولا بلاش خلينا في حالنا. المهم يعني عادي جدا أبوك مهنته بيشتغلها عشان هو جدير بوظيفته، أو لأن عنده ملكة أو موهبة أو دراسة أهلته للمكان ده، ولسبحان الله مش ضروري نهائي تكون الجينات لعبت لعبتها وورثت منه كل ده. أكيد يعني الرغبة المحمومة اللي عند كل أب وأم في البلد دي إنهم يورثوا كاريرهم لعيالهم بقت مريبة قوي، وأكم حطت ناس في حتة أبعد ما يكونوا عن إنها تكون مكانهم خالص خالص، وياما خسرتنا مبدعين في مجالات تانية لمجرد إنهم حبوا يرضوا أهليهم ويورثوا الأبعدية. وياما ناس اتحطت في كراسي مبهوقة عليهم وواسعة وفضلوا طول عمرهم يلقوا فيها زي الرز كده ما يلق جوه البالونة، يعمل جعجعة وصوت على الفاضي، إنما لا تاخد منه إنتاج ولا تطلع منه بفايدة. لو كل أم وأب اقتنعوا من قرارة نفسهم إن عيالهم مش نسخ منهم، ولا مسوخ ولا زومبيز المفروض تدور في فلكهم، ولا كل أب وأم برضو اقتنعوا إن الأرزاق على الله، على الله مش عليهم هم، وإنهم لما يحطوا عيالهم في مكان ما يناسبهمش لمجرد إنهم يضمنوا لهم مستقبلهم، ببساطة ده بيقضي على مستقبلهم ما بيضمنهوش. لو الأهالي وعيالهم بالمناسبة يعني اقتنعوا بكده، هم هيرتاحوا وعيالهم هترتاح، و70% من مشاكل البلد دي هتتحل. بس لو أدركنا إن الشخص المناسب يتحط في المكان المناسب مش في مكان أبوه المناسب، ببساطة كده، والله ببساطة كده، بس خلاص